الله. أضاء الكون مولد خير هاد إلى نهج الفضيلة والرشاد. أضاء الكون مولد خير هادي. أضاء الكون مولد خير هادي إلى نهج الفضيلة والرشاد. فخراً بمولده البرايا زهد فخراً بمولده البرايا زهد فخراً بمولده البرايا زهد فخرا بمولده البرايا زهد فخرا بمولده البرايا زهد فخرا بمولده البرايا فأضحى الكون مسرورا فؤادي سما شرفا وفضلا لا يضاهى سما شرفا وفضلا لا يضاهى سما شرفا وفضلا لا يضاهى سما شرفا وفضلا لا يضاهى وخصص بشفاعة في المعالي وأزال ظلام جهل قد تمادى أزال ظلام جهل قد تمادى أزال ظلام جهل قد والتمالى أزال ظلام جهل قد تمالى ونور بتقى قلب العباد من هواهم لب قلبي ذائب إنما يدري الهوى من جربا من هواهم لب قلبي ذائب إنما يدري الهوى من جربا لو بدت لي نظرة من وجههم لا ملأت الكون فيها طربا روحينا يا نسيمات الصبا واحملي للشيب أنفاس الصبا وعلى الضلعين من بني النقا فانشري آهي منهم آهي من هجرانهم كم كووا قلبا ولبا أذهبا آهي منهم آهي من هجرانهم كم كووا قلبا ولبا علمت أهل الجحود أدبا روحينا يا نسيمات الصبا واحملي للشيب أنفاس الصبا وعلى الضلعين من بني النقا فانشري من نشر ثم هبي بربانا صندلا وانشري مسكا علينا طيبا ثم هبي بربانا صندلا وانشري مسكا علينا طيبا نشرنا في المعاني خبرا وطوينا للتداني سبسبا روحينا يا نسيمات الصبا واحملي للشيب أنفاس الصبا وعلى الله يا أهل النقاط طال شوقي إلى إليكم طال شوقي إليكم متى يكون الملتقى متى يكون الملتقى طال صبري عليكم طال صبري عليكم لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة الوطن نحيي الفرض مع السنان نحيي الفرض مع السنان هيا بنا أهل الوطن نحيي الفرض مع السنان نحيي الفرض مع السنان ونجتنب كل الفتن ونجتنب كل الفتن التي حلت بنا التي حلت بنا لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة هي شفاء الصدور هي نور على نور هي شفاء الصدور هي نور على محمد رسول الله صاحب الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة في الهوى قلبي تعلق في الهوى قلبي تعلق وجفا جافني المنام Oh, yeah. ذكر يا عيني حال أهل الله، إياك تنكر يا عيني حال أهل الله. تراهم سكارى، تراهم حيارى، تراهم سكارى عند ذكر الله. ذكر الله تراهم سكارى عند ذكر الله. تراهم حيارى حيارى والله والله، تراهم حيارى حيارى والله والله. إن غنى المغني في جمال الله، إن غنى المغني في جمال الله، غنى المغني في جمال الله، إن غنى المغني في جمال الله. فقاموا للمغنى يا عيني طربا بالله، فقاموا للمغنى يا عيني طربا بالله. يا رجالا غابوا في حضرات الله، يا رجالا غابوا في حضرات الله، يا رجالا غابوا في حضرات الله، يا رجالا غابوا في حضرات الله. كالثوليه ذابوا والله والله، كالثوليه ذابوا والله والله. يا رجال الله تاركوا بالله، الأعراض عني أضناني الغرام، اصرف الأعراض عني أضناني الغرام، اصرف الأعراض عني أضناني الغرام، اصرف الأعراض عني أضناني الغرام. يا نبيا قد تجلى حقا بالكمال، يا نبيا قد تجلى حقا بالكمال. قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود، قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود، وهنا ديادي هاني يا معدن الجود، وهنا ديادي هاني يا معدن الجود. منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجود، وأرى باب السلام يا زاكي الجود. يا عذولي يا عذولي لا تلومني، ما على العاشق ملام. يا عذولي لا تلومني، ما على العاشق ملام. ادنو مني مني واروي عني عني، أنا في العشق إمام. ادنو مني مني واروي عني عني، أنا في العشق إمام. خمرة أحبابي دجلة هي حل لا حرام، خمرة الأحبابي دجلة هي حل لا حرام. من دموع دموع العين تملى تملى، صانها البر سلام. من دموع دموع العين تملى تملى، صانها البر سلام. شيخنا الشيخ أحمد الولي بن الولي، شيخنا الشيخ أحمد الولي بن الولي، بحر علم نبوي شيخ أرباب اليقين بحر علم نبوي شيخ أرباب اليقين. جسمي من الكرب المبرح قد عفا ووقفت من ثقل الذنوب ووقفت من ثقل الذنوب على الشفا والرب قد وصل الحما وأحبتي منعوا القبول وقيدوني بالجفا جسمي من الكرب المبرح قد عفا ووقفت من ثقل الذنوب ووقفت من ثقل الذنوب على الشفا والركب قد وصل الحما وأحبتي وأحبتي منعوا القبول وقيدوني بالجفا وبقربهم بعد النوى وببشرهم الله الله الله كم وعد الزمان وما وفى وبقربهم بعد النوى وببشرهم الله كم وعد الزمان وما وفى يا من أذوب إذا حدا الحادي بهم بحياتكم يا سادتي هجري كفى يا من أذوب إذا حدا الحادي بهم بحياتكم بحياتكم يا سادتي هجري كفى أشكو لكم هذا الزمان فإنه بشؤونه أضنى قوى فإنه بشؤونه أضنى قواي وأتلفا النبي صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة قل لهم قولي وزده تلطفا وتعطفا كادت تئن لي الحجارة رأفة ويلين لي قلب الحديد تعطفا ويلين لي الحديد تعطفا. يا رب يا غوث الصريخ ومن إذا ناداه ملهوف ناداه ملهوف أجاب وقد كفى. أوصل يا روحي أوصل حبال قطيعتي قطيعتي أوصل حبال قطيعتي باللطف واجبر كسر قلبي. أوصل حبال قطيعتي باللطف واجبر كسر قلبي فالعدو قد اشتفى. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم شاهدنا نور الكعبة دخلنا على مكة شاهدنا نور الكعبة ربي أكرمنا بتوبة الله ربي أكرمنا بتوبة الله جاهدنا بالغالي الله شاهدنا بالزهراء دخلنا على الحجرة الله شاهدنا بالزهراء ربي تكرمنا بنظرة الله ربي تكرمنا بنظرة الله من نبيك الغالي غالي غالي النبي غالي سهرني ليالي ليالي ليالي شو شاغل بالي غالي أخبرينا قصة الشاة الهزيلة يا نبيا قد أتانا يا حبيبا قد أتانا جاءت الأمصار غنت أقبل البدر علينا جاءت الأنصار غنت أقبل البدر علينا طال هزيلا يرحم محبينا عاشوا على دينا يرحم محبينا عاشوا على دينا ما حلا سواد عين كل الأمم تشهد أنك رسول الله ها أنت في المحشر يا طه يا منوار ها أنت في المحشر يا طه يا منوار وكلنا نشهد أنك رسول الله إيه العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله اليوم يا بدر تزول الهموم اليوم يا بدر الهاشمي طه صوتك معنا ولأن العرو والوثيقة تأتي بتصحيح مني يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله من نور رب محمد قوي قلبي بحبه والله متمكن من نور رب محمد قوي قلبي بحبه والله مدنا خير البرية من ربه سمع التحية لمدنا خير البرية من ربه سمع التحية المدثر هو المزمن صلوا عليه لا إله إلا الله لا إله